قبل أن نتكلم في الدورة ومنهج الدورة، أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إقامة هذه الدورة، في الفكرة وفي التجهيز لهذه الدورة والاستجابة الفورية الحقيقة من الموقع. بارك الله فيكم جميعا يعني، وأدعو الله لكم جميعا أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وينفع به كل من حضر أو كل من يستمع إلى هذا التسجيل. وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. وهتكون بداية هذه الحلقة الأولى إن شاء الله التعريف بالمنهج اللي هنتخذه أو هنبدأ فيه أو هنستخدمه في هذه الدورة، وهي دورة طبعا في متشابهات اللفظية في القرآن الكريم، وكذلك التعريف بالكتاب اللي احنا يعني بنقول ان احنا هنشرحه، اللي هو كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ. والحقيقة ان هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا من علي فيه، اختص هذا الكتاب بعلامات لم ترد من قبل في أي كتاب من كتب المتشابهات. يعني تعودنا جميعا أن احنا نشوف كتب المتشابهات تأتي بالألفاظ المتشابهة التي جاءت في القرآن الكريم، لكن هذا ممكن أن أي إنسان منا جميعا أن هو يعني يستحضره بزر على الحاسوب الآلي فيطلع له كل هذه الكلمات المتشابهات. ولكن أنا وجدت أن لما بنضع علامات لهذه الآيات المتشابهة بتبقى تذكير لهذه المتشابهات، بحيث ان الانسان لا يقع في هذا اللبس اللي دايما الانسان تختلط عليه هذه الايات. ومن هنا بنبه اولا في بداية هذه الحلقات ان العلامات اللي احنا هنقولها، العلامات اللي هي هتحدد لنا هذه الايات وهتديها علامات علشان ما ننساش هذه الآيات في الحفظ أو في المراجعة عشان تثبيت القرآن، هذه علامات ليست تفسير للآيات ولا في أسباب نزول ولا في أي شيء من هذه الأشياء، ولكن هذه العلامات فقط علامات كنت أنا صراحة وضعتها لنفسي، أنا لما كنت أنا بحفظ القرآن أو كنت بسمع لنفسي وكنت بيجي عندي في آية معينة يحصل عندي لبس في هذه الآية، أو أجد نفسي أن أنا دخلت في موضع آخر في القرآن. ودي نصيحة لكنا جميعا، ودي نصيحة أن دايما لما تيجي تسمعي القرآن وتجد نفسك وقفتي عند موضع معين في هذه المواضع، موضع معين لما تجد نفسك وقفت في موضع معين في هذا الموضع، سهل جدا ان الكل بيعمل ايه، الكل بيفتح المصحف وبيشوف الآية اللي اخطأ فيها، او بيشوف ايه الآية اللي بعديها ويستمر على كده. ولذلك في كل مرة في الحفظ والتلاوة والمراجعة وفي كل ختمة من الختمات اللي بتعمليها في المراجعة، هتلاقي نفسك هتيجي عند نفس هذه الآية المرة الجاية وممكن برضو تقفي فيها وتخطأ فيها. ولكن اللي أنا كنت بعمله، ودي اللي أنا النصيحة اللي بقوله لك، إن لما تيجي تسمعي وتقفي عند آية من الآيات دي، مش بس إنك تفتحي المصحف وتشوفيها، لا، أنت تشوفي نفسك وقفتي هنا ليه؟ وايه الآية اللي قبليها؟ ايه الآية اللي بعديها؟ ايه الآية اللي انت اخطأت فيها ودخلت فيها في موضع تاني وتبدلها علامة؟ يا اما تفتحي الكتاب بتاع المتشابهات دليل الحفاظ متشابه الألفاظ اللي فيه هذه العلامات، وتشوفي هل الآية دي موجودة وهل هي من ضمن الآيات المتشابهة اللي جت في الكتاب، وتشوفي العلامة اللي انا واضحها في هذا الموضع وتحفظيها وتحاولي انك انت تثبتي عليها. ان لم تجديها في الكتاب انت تجتهدي يا اما في كتاب اخر، يا اما تجتهدي انك انت تضعي لها علامه من عندك، لكن ما تسيبهاش كده، ما تسيبهاش خلاص اهي مرت وعرفتها وفتحت المصحف وخلاص، لا، انا لازم عند كل ايه اقف فيها لازم اعمل لها علامه واعلم في المصحف هذه الايه مثلا اخطات فيها النهارده، طب ايه الرابط بتاعها؟ طب انا اعلمها بايه؟ او الايه اللي قبلها ايه؟ زي طبعا الكلام ده اللي انا بقوله دلوقتي متقدم، لان انا هضرب لك الامثله اللي انا هديها في هذه المواضيع النهارده ان شاء الله، هنديكم امثله هتضعي بقى انت ايه علامات زي العلامات اللي انا هقولها النهارده ان شاء الله، بحيث انك انت لا تخطئي فيها تاني. فعايز اقول ان هذه العلامات علامات مجرد علامات انا وضعتها لتثبيت هذه المواضع، مش تفسير ولا اي حاجه، ولما لقيت فيها فايده ليا وبعدين فايده لاولادي اللي انا كنت بحفظهم القران، وضعتها في الكتاب لتعم الفائده على الجميع، وفعلا بفضل الله سبحانه وتعالى بتلقى من جميع دول العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. انا اقول هذا الكلام لكم علشان تهتموا بهذا الموضوع، لان الكثير اثنى على هذا الموضوع وقالوا لي ان هو فعلا ثبت لهم هذه المواضع. المنهج اللي احنا عايزين نقوله ان احنا هنتخذه في هذه الدوره، اولا ان انا قمت بشرح هذا الكتاب قبل كده في عده مواقع اسلاميه، واخر موقع كنت بشرح فيه الكتاب هو موقع القرآن حياتنا، وفي بعض الاخوات موجودين حاليا معاكم كنا حضرنا الدوره في موقع القرآن حياتنا، وهم بفضل الله سبحانه وتعالى وجزاهم الله خيرا هم اللي عرض عليها برضو ان انا اعمل هذه الحلقات في هذا الموقع، وكنا عملنا اكثر من 120 حلقه، وكل الحلقات ال 120 حلقه اللي احنا عملناهم في موقع القرآن حياتنا موجودين لو اي حد يخش بموقع القرآن حياتنا، وفي المكتبه الصوتيه هيلاقي كل هذه الحلقات وممكن يستمع اليها. حتى احنا كنا وصلنا الى سورة فصلت وان شاء الله برضه هنستكمل، وعلشان كده كنت افضل ان احنا نستكمل هذه الحلقات وان احنا نبتدي من سورة فصلت عشان يبقى زيادة عن الحلقات الماضية، ولكن الاخوات في الموقع والسيدة الفاضلة مديرة المعهد فضلت ان احنا يعني ما نبتديش من سورة فصلت على اساس ان في الكثير ممن سيحضر اليوم ما يكونوش حضروا هذه الدورة قبل كده، فيبقى عايزين من البداية. ولذلك انا استخرت الله سبحانه وتعالى ودعوت من الله ان يلهمني الصواب كيف نبدأ في هذا في هذه التسجيلات في هذا الموقع. فلقيت ان في طريقة ممكن نتخذها جديدة بحيث تبقى فيها تشويق، وبحيث ان يبقى متغيرة عن الاسلوب اللي احنا نعمله في موقع القرآن حياتنا، وهي ان احنا هندي الاول النهاردة مثلا نماذج من الصور التي جاءت صورة المتشابهات، يعني المتشابهات اللفظية التي جاءت في القرآن جاءت على عدة صور، يعني أنا لخصتها مثلا نقول في 13 صورة أو في 14 صورة. الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة، دي اللي احنا هنبتدي بيها النهاردة، نوريكم الصور في المتشابهات اللي جاءت في المصحف واللي انا كتبتها في الكتاب. وانا يعني شايف ان احنا ممكن نبتدأ من مثلا بعد ما خلص النهارده او اليوم والحلقه القادمه ان شاء الله نخلص هذه الصور، وهندي امثله لكل صوره من هذه الصور، نبدأ بعد كده نبتدي صوره من هذه الصور. الصور دي بالصاد مش بالسين، صور. فهنبتدي في كل صوره من هذه الصور للمتشابهات ناخد كل ما جاء على هذه الصوره في القران كله، حتى ننتهي من هذه الصوره من صور المتشابهات، ونبدا بعد كده في الصوره الثانيه من بدايه القران الى اخره، ثم الصوره الثالثه من بدايه القران الى اخره. طبعا انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان انا بعرض هذه الفكره، وان شاء الله في نهايه الحلقه هتكونوا شفتوا يعني الصور ديت، والصور تكون تبلورت عندكم اكثر، وانا انتظر منكم رايكم، وانتظر منكم هل بهذه الطريقه هتكون كويسه، ولا عايزين بتسلسل الصور عادي في الايات وبتسلسل الايات زي ما كنا بنبدأ في القرآن حياتنا. وأنا على استعداد حسب الأغلبية وحسب ما ترون إن شاء الله. نبدأ النهاردة بضرب الأمثلة للصور التي جاءت في متشابهات القرآن. مثلا الصورة الأولى اللي أنا قلت عليها، مثلا الصورة الأولى من صور المتشابهات، الأخت عطت لنا صورة الغلاف اللي هو كتاب دليل الحفاظ فيما تشابه الألفاظ. ده ممكن تحملوه رغم أن ده الطبعة الثالثة، ده الطبعة الثالثة، لكن أنا عندي الطبعة الثامنة، يعني احنا وصلنا للطبعة الثامنة. طبعا الطبعة الثامنة برضو طبع منها عدة طبعات، لكن دي الطبعة الثالثة، فيها طبعا بعد كده زيادات حصلت بعد كده في مواضع كثيرة. الصورة الأولى من صور المتشابهات بنقول إن في آيات جاءت متشابهة في القرآن الكريم، هنلاقيها كلها متشابهة في عدة مواضع، اللي جاءت فيها في القرآن متشابهة في عدة مواضع ما عدا في موضع واحد، ما عدا في موضع واحد. مهم جدا انا ان اعرف ان هذه الصورة او هذا الاسلوب، كل ما جاء في القرآن بيجي على هذا النمط ما عدا في موضع واحد، واعرف هذا الموضع الواحد، يبقى كده عمري ما هخطأ في هذا الموضع وهذه الايه المواضع، يبقى دول عليه الموضع الوحيد، يبقى أقول الموضع الوحيد في القرآن في مثل، أو الموضع الفريد أو الموضع الوحيد، أنا بسميه الموضع الوحيد. هندي أمثلة. أيوة يعني الأخت لما كتبت دلوقتي يبقى أنا حاسس إن في تجاوب معايا أو في ناس متابعة على طول معايا، نرجو يعني برضو يبقى في اتصال كده. الموضع يعني نضرب مثال، مثلا في قوله تعالى لما يجي في القرآن، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، أجد أن هذه العبارة لما تيجي في القرآن الكريم في عدة مواضع جاءت في القرآن، ماشي ان شاء الله. طبعا يعني كل بلد وكل على حسب الايه العرف اللي ماشي، لكن احنا لا نختلف في هذا لان كله بيؤدي الغرض المطلوب. فلما نلاقي نقول والى مدين اخاهم شعيبا، جاءت في عده مواضع في القران الكريم، دي مش مشكله، يعني انت مش هتخطئي فيها، لكن هتخطئي في ايه بقى؟ فيما بعد هذا القول، فيما بعد هذا القول والى مدين اخاهم شعيبا قال، الله يفتح عليك الاخت يعني ماشيه معانا من قبل ما اتكلم، ايوه طبعا الاخت مستعينه بالله كانت معانا في الدوره اللي فاتت. فقال ولا قال، هي دي اللي بيحصل فيها لبس. والى مدين اخاهم شعيبا قال، او الى مدين اخاهم شعيبا فقال. لا ما هو ده اللي بيحصل لبس بقى. لكن لما اقول لك بقى ان كل ما جاء في القران الكريم في هذا الاسلوب والى مدين اخاهم شعيبا قال، ما عدا موضع واحد اللي هي الاخت قالت عليه اللي هو موضع سوره العنكبوت والى مدين اخاهم شعيبا فقال. يبقى ان شاء الله طالما عرفتي ان فقال مع والى مدين اخاهم ما جاتش الا مره واحده، مش هتخطئي فيها تاني ومش هتيجي في موضع تاني تقولي ايه فقال. لا مش هتقولي فقال الا في سوره العنكبوت. وهو ايه اللي بيحصل لبس عند الاخوه والاخوات عندما يسمعوا في هذه الموضع او في مثل هذه المواضع؟ ان هم مش عارفين انها جاءت مره واحده. يعني هم عارفين ان في والى مدين اخاهم شعيبا قال، وفي والى مدين اخاهم شعيبا فقال. فكل مره يجي يقول والى مدين اخاهم شعيبا ويتردد، هل هنا قال ولا فقال؟ لان ما يعرفش انها جاءت مره واحده، هو فاكر انها جاءت، هو عارف ان في فقال، فاكر ان في عده مواضع. لكن لما اقول له بقى تحديدا ان ما جاتش فقال الا مره واحده في العنكبوت، ففي كل المواضع الاخرى هيبقى هو مغمض كده والى مدين اخاهم شعيبا قال، ومش هيقول فقال الا في سوره ايه؟ العنكبوت. مثال تاني يعني تقريبا هو نفس هذا المثال، زي ما نقول ايه؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هي نفس العبارة ولكن بزيادة الواو أو ما جاءش فيها الإيه الواو. يبقى لقد ولا ولقد. الأخت بتقول الأعراف بدون واو، يبقى ده برضو الموضع الوحيد، يبقى ده الموضع ايه الوحيد اللي هو لقد ارسلنا نوحا الى قومه. وبرضو انا هزود حاجه على الكلام اللي انتوا قلتوه عشان تثبيت، اقول لكم ان الاعراف، لا مش كمان لانها بدايه القصه، لان الرجعه لانها بدايه القصه، الاعراف دي اول موضع جاءت فيه لقد ارسلنا نوحا الى قومه، اول موضع. فبنقول لما تيجي بقى اول موضع كانها اول مره يقص الله سبحانه وتعالى هذه الايه بتاعت نوح، يبقى لقد مفيش واو. بعد كده بقى لما تتكرر بعد كده في الصور اللي بعد كده، يبقى كل الصور اللي بعد كده ولقد ارسلنا نوحا الى قومه بالواو، اللي هي مثلا زي نقول عطف او اي شيء، يعني ايه مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. دي امثله من الصوره الاولى اللي هي ايه الموضع الوحيد اللي في القران. انا حدي مثال جديد، اتفضل. انا حدي مثال جديد لهذه الصوره. الحقيقة ان انا شخصيا يعني لغاية قريب كنت اخطأ في آية معينة، ولذلك زي ما قلت لكم برضو انا من قريب جدا توقفت عند هذه الآية وشفت انا بخطأ ليه، طب وايه اللي ممكن انا اعمله عشان ما اخطأش في هذه الآية. لقيت شيء عجيب في القرآن، لقيت شيء. ولذلك انا هقول لكم يا جماعة برضو، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن؟ لقيت أنا برضو في الآيات المتشابهة تدبر، برضو في تخليني أتدبر في آية القرآن. هديك مثال لشيء أنا حتى ما كتبتوش لا في الطبعة التامنة ولا لغاية دلوقتي نزل في أي كتب، ولكن بفضل الله يعني قريبا بس ربنا ألهمني بعلامة لهذه العلامة. خليكم معايا نبص نلاقي في قوله تعالى اليوم، حد يكمل لي يا جماعه، اليوم تجزون، اليوم تجزون، طبعا كلنا فاهمين اليوم تجزون هيبقى يجي بعدها ايه؟ ها؟ اليوم تجزون ايه؟ بس كده؟ اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهون. طيب كويس. احنا طبعا في التنبيه اللي حصل، التنبيه اللي حصل في الدورة اللي احنا قلنا لازم يكون معاكم المصاحف. طيب لما نلاقي اليوم تجزون عذاب الهون، احنا حافظينها كده دايما، اليوم تجزون عذاب الهون دي جاءت في الانعام وجاءت في الاحقاف، ولكن جاءت في موضع ثالث بدون عذاب الهون، اللي هو انهي موضع بقى؟ موضع انهي؟ لا مش عايزين دلوقتي تفسقون ولا ايه؟ لا ده انت يا نار الصبر اللي قلتيها، ده انت اللي قلتيها في الاول. اليوم تجزون ايه؟ لا في بقى اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يبقى انا متعود دايما كل ما اجي احفظ دي، فين دي بقى؟ فين ما بما كنتم تعملون دي؟ اليوم تجزون ما كنتم تعملون، فين؟ اليوم تجزون ما كنتم تعملون. طيب الجاسية، الله يفتح عليك، في سورة الجاسية. نفتح بقى سورة الجاسية عشان نتدبر القرآن ونشوف ربنا سبحانه وتعالى كل كلمة في القرآن وكل لفظ في القرآن جاء في مكانه، لا يمكن يعني يحصل فيه، المفروض لو أنا تدبرته لا يمكن أقع في هذا الخطأ. الآية 28 في سورة الجاسية، افتحوا المصاحف يا جماعة، لازم يكون معانا المصاحف ونفتح المصحف ونبص فيه عشان ما نخطأش تاني. هنلاقي سورة الجاسية الآية 28، وترى كل أمة جاسية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم إيه؟ اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا الموضع أنا شخصيا بقول كنت دايما أخطأ فيه، وأجي هنا أقول اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون. فأنا قلت لا، طب وأنا كل مرة هفتح المصحف زي ما بقول لكم كده وأشوف وخلاص كل مرة أقع فيها؟ لا، لازم أتدبر ولازم أشوف ليه ما جاتش هنا عذاب الهون. لقيت حاجة عجيبة، إن أنا فعلا إحنا جهلنا اللي بيخلينا نقع في هذا الخطأ، جهلنا. لكن انا لو تمعنت وتدبرت الايه لا يمكن اقول ومن يوميها ما اقولش عذاب الهون وخلاص ثبتت عندي. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه بيقول وترى كل امه جاسيه، دي في يوم القيامه، كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ليه هيقول اليوم تجزون عذاب الهون؟ هو هنا ما بيخاطبش الكفار وما بيخاطبش الناس الفاسقه زي ما جاء في سوره الاحقاف او في سوره الانعام، كان بيتكلم على الكافرين او الفاسقين او حاجه زي كده، فبيقول لهم اليوم تجزون عذاب الهون. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى لسه عرض الامم، ده هنا ايه؟ عرض الامم جميعا. وترى كل امه، يعني كل الامم جاءت جاسيه، كل أمة تدعى إلى كتابها، لسه هيحكم بين الكافر وبين المؤمن. وترى كل أمة جاسية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يا إما خير يا إما والعياذ بالله شر، حسب ما كنتم بتعملوا. ليه؟ لأن ما بيتكلمش عن فئة معينة، لا بيتكلم عن جميع الأمم. فلما اعرف كده عمري ما وقعت فيها تاني من اول ما عرفتها. اليوم تجزون ما كنت تعلم، ما فيش اليوم تجزون عذاب الهون، لا ما فيش عذاب الهون. ليه؟ بدليل بقى، بدليل كمان اكثر، لو انت قراتي الايات بعد ذلك، لو انت قريت الايات بعد هذا، كتابنا ينطق عليكم بالحق، انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فاما الذين امنوا. لسه بقى هنا بقى في هنفرق بين هذه الامم بقى وهنفرق بين الناس بقى، فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. واما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. شفت بقى؟ لكن لو رجعت الى سوره الانعام وسوره الاحقاف اللي يقول فيها اليوم تجزون عذاب الهون، شوفي بقى بيخاطب مين ساعتها وكان يستحق عذاب الهون. فهو فعلا تدبر القرآن، وهي دي يعني حلاوة المتشابهات وحلاوة الدورات بتاعت المتشابهات، ان هي بتفتح لنا هذا الافق وبتفتح لنا التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا خدنا ثلاث امثلة دلوقتي في امثلة الصورة الاولى من صور المتشابهات اللي هي الموضع الوحيد. وممكن اقول ان هذه في سورة الجاثية الموضع الوحيد الذي جاء فيه اليوم تجزون بدون عذاب الهون، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ننتقل الى احنا بس هندي ايه يعني صور بسيطة في كل صورة كده كذا مثال بس، لكن لما نيجي بقى عند هذه الصور بقى كل ما جاء في القرآن في هذه الصورة عن ايه هنشرح وهنضي علامات وهنعطي علامات اكثر زي ما اعطينا العلامه دي. كل الايات دي هيكون لها علامات ان شاء الله. الصوره الثانيه اللي هي في صور متشابهات، ان الايات المتشابهه تيجي بصيغه معينه في بعض المواضع وتاتي في موضع معين بنفس الصيغه مع تقديم او تاخير. هنبص نلاقي موضع معين جاء فيها تقديم كلمه او تاخير كلمه او تقديم جمله او تاخير جمله، فهنا مع تقديم وتأخير لكن كله بيبقى متشابه تقريبا ما عدا الجملة دي في هذه الآية تقدم وتأخر. وبرضو لو أنا عرفت الأماكن بتاعتها برضو ما يحصلش عندي لبس. زي مثلا نعطي مثال زي ما هندي مثال في كل صورة، قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ده الوضع العادي او الوضع المنتشر في سورة الرعد. فين تاني يا جماعة في سورة الرعد واي سورة تانية؟ طيب سورة الرعد وسورة غافر، سورة الرعد وسورة غافر جاء فيها ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، لكن الاخت بتقول الروم. الروم دي بقى هي اللي جاءت واحدة مختلفة. قبلك رسلا هي دي اللي جاءت في الروم، وهي دي الوحيدة اللي تقدم فيها من قبلك. لكن باقي المواضع اللي هي الرعد وغافر ولقد أرسلنا رسلا على طول، رسل أرسلنا إيه؟ رسل. هي ده الوضع الطبيعي أو الوضع اللي احنا حافظينه أو الوضع الأكثر انتشارا يعني، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. أما في الروم فلما تعرفي إن هي ممكن تقول إيه كام؟ يعني إيه كام؟ هي جاءت في الرعد وغافر، هي جاءت مره واحده ولقد ارسلنا من قبلك رسلا التقديم. ارسلنا من قبلك رسلا الى قومه. الاخت قالت لي اذا كنت عايز تعرف يعني رقم الايه، اذا كان رقم الايه. خلاص؟ ده مثال. يبقى انا لما اعرف لما اجي بقى في سوره الروم هبقى عارف قوي كويس قوي ان هي سوره الروم ولقد ارسلنا من قبلك رسلا، مش هنقطع فيها لان انا عارف ده الموضع الوحيد، وهي في سوره الروم مش هيحصل خطا. وتفتح لازم الكلام اللي انا بقوله لازم تفتح المصحف وتشوفيه بعينيكي، يعني مش بس كده ومش بس اعرفه، لا افتح المصحف واشوفه بعيني. هندي مثال اخر، وده يمكن المثال الثاني اللي انا حديه ده، يمكن دي اول علامه وضعتها في حياتي. اول علامه وضعتها في حياتي ما يقرب من اكثر من 30 سنه، وبفضل الله سبحانه وتعالى كل الاخوه اللي انا قلت لهم على هذه العلامه من 30 سنه كل ما يقابلوني يقولوا لي على هذه العلامه مثلا وثبت لهم ولا يمكن يحصل عندهم خطا في هذه الايه مره اخرى. اللي هي ايه؟ قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه؟ بالقسط شهداء لله. في ايه ثانيه؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه؟ لله شهداء بالقسط. طبعا انا مش هتكلم بقى، الحمد لله انتوا عارفين كل حاجه. فالحمد لله، وده والله انا بسعد لما الناس الحمد لله دلوقتي غير زمان يا جماعه. دلوقتي الحمد لله قلنا الكلام ده في عده مواضع وعده مواقع، والناس الحمد لله مخها وسع لتدارك هذا الموضوع. وممكن انا ساعات بستفيد من هذه الحلقات، لان ساعات اختي بتقول لي على علامه بقول لها جزاك الله خيرا، بتديني علامه انا يمكن كنت مش قادر احطها، وبتسري الحلقه بانها بتديني علامه جديده. فانا لقيت ان بالقصه ديت فيها حرف الايه؟ السين، فيها حرف الايه؟ لا خلي بالك انا حدي علامه ثانيه غير اللي انت بتقوليها. ان ولا كلمه القسط فيها حرف السين، وصوره النساء الاسم بتاع النساء في حرف في حرف السين، فالصوره اللي فيها حرف السين تقدمي القسط الاول، والصوره اللي ما فيهاش حرف السين اللي هي المائده تاخري كلمه الايه؟ القسط. يبقى لا يمكن نقطع فيها تاني. يبقى لما نيجي نقول يا ايها الذين امنوا كونوا، انا بحفظ في سوره ايه؟ النساء، او بسمع في سوره ايه؟ النساء. يبقى انا عارف النساء اللي هي حرف السين، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين، على طول اقدم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. اما في سوره المائده، سوره المائده ما فيهاش حرف السين، اسم السوره ما فيهوش حرف السين، يبقى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه؟ لله شهداء بالقسط. ادي يبقى اعطينا مثالين في موضوع التقديم. يبقى الصوره دي ايه؟ اللي هي صوره ثانيه، تقديم وايه؟ وتاخير. انا عايز يا جماعه تبقوا تكتبوا هذا الكلام، لان الكلام ده مش كله جاء في الكتب، مش كله انا كتبته في كتب، في كلام جديد لم ياتي قبل كده في اي كتاب، وحتى في كتابي ما جاش، انا بزود حاجات جديده، فلازم نكتب ومتابعين معانا او التسجيل ان شاء الله. وطبعا الكتابه اهم ان شاء الله. الصوره الثالثه من صور المتشابهات اللي هي الايات هتتشابه في عده مواضع، لكن هنلاقي فيها ايه؟ كلمه زياده في موضع عن موضع، او تنقص في موضع عن موضع، يعني الزياده والنقصان، زياده او نقصان. ندي امثله طبعا. نلاقي مثلا في سوره ال عمران، قل يا ايها قل يا اهل الكتاب، قل يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. الآية الثانية فين؟ قولوا لي بقى. طبعا انتوا عارفين انا قصدي ايه، انتوا عارفين. الله يفتح عليكم. سورة الايه؟ الأعراف. به بس؟ به بس؟ لا مش به بس، ها مش به بس، به وحرف الواو. الله يفتح عليكم كده، تمام. هنلاقي ان في سورة آل عمران، ولا تقعد يقول يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من ايه؟ من امن، ما فيهاش به، مش هنقول من امن به، لا من امن تبغونها، ما فيش وتبغونها، لا تبغونها. اما في سوره الاعراف، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن ايه؟ به وتبغونها عوجا. من امن ايه؟ به وتبغونها عوجا. طيب الآية 99 اللي كنتوا عايزين تعرفوا، يبقى 99 آل عمران، 99 آل عمران، و86 الأعراف. اللي عايز يعرف الآيات نلاقيها في 99 آل عمران وفي 86 الأعراف. طيب دلوقتي احنا عرفنا كويس قوي ان دي هنا من آمن تبغونها عوجا، والثانية من آمن به وتبغونها عوجا. ممكن حد يقول لي إيه بقى؟ يقول لي طيب أنا عرفت فعلا، بس أنا بتلخبط، هل دي في آل عمران؟ بتلخبط ساعات، بنسى بقى دي في آل عمران ولا دي في الأعراف؟ أنهي اللي في آل عمران وأنهي اللي في الإيه؟ في الأعراف. أنا برضو في حاجة حاططها، إن بترتيب الصور أو بترتيب الآيات، لما يجي في صورة واحدة وفي حاجة جت في الصورة الواحدة حاجة زيادة عن حاجة، نقول مثلا دي بزيادة ترتيب الآيات، أما هنا بزيادة ترتيب الصور زيادة في الأعراف. يبقى طبعا الأعراف هتيجي في النسق الأقل، لأن آل عمران هتبقى في الأخف يعني، لأنها في الأول، وبعد كده بزيادة ترتيب الصور زيادة في المبنى بتاع الآية هيزيد فيها. يبقى الاعراف. الاعراف ممكن برضه اقول عشان اطول، زي ما هنيجي حاجات كتيره قوي هنقول برضه سوره البقره اطول من كل سور جاء فيها حاجات النسق فيها اطول من اي سوره في المتشابهه مثلا اللي هنقول. فهنا برضه بنقول بزياده ترتيب السور زاد في الاعراف في هذا في هذه الايه عما جاء في سوره الايه؟ آل عمران. كمان لو اعطينا مثال اخر لهذا الموضوع اللي هو الزياده او النقصان، هنلاقي مثلا في سوره هود في نفس السوره في الايه 60، عشان اللي عايز يعرف الايات، الايه 60 في سوره هود: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. وأتبعوا إيه؟ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. هنجد إن معظم ما جاء في القرآن الكريم لما في مواضع كتير هيقول إيه؟ هذه الدنيا، هذه إيه؟ الدنيا. لكن في موضع واحد بس جاء: وأتبعوا في هذه، مش في هذه الدنيا بقى، في هذه لعنة، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، وأتبعوا في هذه لعنة، بدون ما يجيب هذه الدنيا. يبقى الموضع الثاني في سورة هود: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. طبعا علشان ما انساش هذا الموضع وعشان اتاكد هي في اخر لا بلا ما نقول في اخر هود، نقول في قصه موسى مع فرعون، نقول في قصه ايه لما يبقى في هود، نقول في قصه موسى مع فرعون هنا: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. ده الموضع الوحيد اللي جاء فيه في هذه لعنة، مش في هذه الدنيا. وهنجد ان جاء قبلها مثلا: يقدم قومه يوم القيامة، من هو فرعون لعنة الله عليه، يقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هنا بنتكلم عن يوم القيامة، فكان التركيز على يوم القيامة مش على هذه الحياة الدنيا. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، أو ما تلاقي بئس الورد المورود اللي هو على فرعون وملأه، يبقى: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفض المرفوض. هي دي الموضع الوحيد اللي جاء فيه إيه؟ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. بعد كده الصورة الرابعة اللي هو الإفراد والجمع، الإفراد والإيه؟ الإفراد والجمع. يعني الآيات بتتشابه ولكن بتختلف في كلمة في الآية جاءت مرة بالإفراد ومرة بالإيه؟ بالجمع، وده طبعا بيحصل فيها لبس كثير. زي مثلا إيه؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا إيه؟ السماء والأرض وما بينهما لاعبين. في برضه نفس الآية: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يبقى لما في خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات والأرض جاءت مرة زي ما الأخت قالت كده في الأنبياء، جاءت السماء بس، السماء جاءت بس في الأنبياء، لا جاءت في مواضع تانية، في ثلاث مواضع، أو في سورة صاد، وسورة صاد صح الله يفتح عليك، وفي موضع تالت، شوف هتقولوها ولا لا. لا دخان السماوات، دخان السماوات. ولا هجوم برضه السماوات مش من مفرد، لا في شؤوم، لا. يونس الله يفتح عليك، يونس صح. طيب يبقى هنا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. انا مثلا ايه مش عايز اقول لكم دلوقتي على العلامات، اما لما احنا نيجي بقى نشرح الحاجات دي في موضعها هنقول لكم ايه، لكن برضه انتوا استعجلتوا عايزين تعرفوا. ماشي، يعني مثلا كلمة وما خلقنا جاء معاها السماء في ايه؟ زي ما انتوا قلتوا في الأنبياء. هنلاقي الأنبياء فيها آخرها ايه؟ المد الألف والايه؟ والهمزة. زي السماء مد والهمزة. سورة يونس فيها حرف السين، حرف السين لوحده، يبقى السماء منفردة، يبقى خلاص السماء. يبقى في الأنبياء والايه؟ ويونس السماء. الموضع الثالث قلنا فين؟ الموضع الثالث قلنا فين؟ اللي هو في الصاد. صاد كمان يا جماعة اسم الصورة حرف واحد. اسم الصورة ايه؟ حرف واحد، يبقى افراد، يبقى تيجي السماء برضه تيجي ايه؟ يبقى السماء في يونس والانبياء وصاد، وتلك العلامة بتاعت الثلاث صور. لكن مثلا في الحجر او الدخان تيجي ايه؟ السماوات. طب دي بالنسبة لخلق السماء والارض. في كمان الرزق، فيجي بقى ايه؟ قل من يرزقكم من السماء والارض، وفي قل من يرزقكم من السماوات والارض. يبقى بيجي برضه الرزق معاه السماء، وفي مواضع تانية بيجي السماوات. جاءت كم مرة هنا وجاءت كم مرة هنا؟ دي ان شاء الله هنأجلها الى مواضعها بقى، ما انا بدي امثلة بس عشان ما ايه نقدر نخلص الحلقة ونيجي على معظم الايه الصور اللي احنا عايزينها. كفايه. وكمان لو عندي مثال اخر، اللي هو المثال بالمره اللي الاخت قالته، وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، ولا اياما معدودات. هنبص نلاقي برضه بترتيب الايه الصور، جاء في البقره، يبقى في البقره في الاول اياما معدوده، ثم بعد كده في آل عمران بزياده ترتيب الصور جاءت معدودات في الايه، زادت بدل الافراد جاءت بالجمع في سوره ايه آل عمران. طيب لو ندي سوره خامسه، اللي هو سوره خامسه، لا دي الاخت بتقول الحج، اعتقد انها بتقول على السماء ولا السماوات، صح؟ قصدك على السماء ولا السماوات، مش كده؟ اذا كنت قصدك على كده، طبعا احنا علشان نعطي معلومات، معلومات، ايام معلومات او معدودات، لا احنا خليها دلوقتي في ايه، معدوده او معدودات، دي معلومات او معدودات هنقولها بعدين في موضوعها ان شاء الله، دي حاجه تانية. السوره الخامسه اللي هي التنكير والتعريف، يعني جاءت منكره او جاءت ايه معرفه، يعني جاءت منكره او جاءت معرفه. هندي مثال مثلا من هذه الايات اللي بتيجي منكره او معرفه، زي مثلا ويقتلون النبيين بغير الحق، وفي ويقتلون النبيين بغير حق، او ويقتلون الانبياء بغير حق، يبقى بغير حق وفي بغير الحق. ايوه، الحق لم ترد في القران كله الا في سوره البقره. خلي بالك لما اقول ما جاتش في القران كله الا في سوره البقره، طبعا الناس هيطلعوا لي الحق دي في اماكن كثيره غير سوره البقره، لكن انا بقول ايه الحق مع قتل النبيين او قتل الانبياء. احنا خلي بالنا بنتكلم على ايه، النبيين، قتل ويقتلون النبيين بغير حق، ولا ويقتلون الانبياء بغير حق، ولا ويقتلون النبيين بغير الحق، لم ترد معرفه الا في الايه رقم 61. جاءت في الايه رقم 61 في سوره البقره، ويقتلون النبيين بغير الحق، ولا الموضوع الوحيد اللي جاء فيها ايه بغير الحق معرفة، لكن بغير حق في باقي الايه القرآن كله بغير حق. اما قتل النبيين بغير الحق لم ترد الا في ايه، في سورة الايه البقرة. طيب لو اخذنا سورة اخرى، لا اعتقد الصورة السادسة في هذا الموضوع، الصورة الخامسة او الصورة السادسة، هنلاقي ان في ايات تتشابه في بدايتها، يعني في ايات بتتشابه في بداية الاية في عدة مواضع، وبعد كده تختلف في باقي الايه المواضع. معذرة، دقيقة واحدة لو سمحتوا. السلام عليكم. معذرة. بنقول دلوقتي الصورة الجديدة اللي احنا عايزين نقولها، اللي هي نبص نلاقي بداية الآية جاءت بأسلوب معين، بداية الآية جاءت بأسلوب معين في عدة مواضع في القرآن، ولكن تكملة الآية بقى بيختلف من موضع إلى موضع، وده شيء مهم، رغم إن مثلا ممكن يجي 6 مرات 7 مرات، لكن ممكن أنا أجيبهولك في امتحان أو في اختبار، أقول لك أكملي قوله تعالى كذا، أنت تكملي بقى، أو أقول لك إيه كملي من سورة كذا، أو كملي من سورة كذا، يبقى تعرفي إن في سورة كذا تكملة الآية دي كذا، وفي السورة التانية يبقى تكملتها كذا. ندي الأمثال اللي إحنا بنديها، ندي مثال مثلا ولقد آتينا موسى الكتاب. هدي بقى ولقد آتينا موسى الكتاب لازم تعمل لها حصر في كل القرآن كله، ونعرف جاءت كم مرة في القرآن كله ولقد آتينا موسى الكتاب، وبعدين في كل موضع يعني يقول لك قولهم لي كلهم، تكوني حافظاهم، تقولي لي الآية في كل موضع، أو أقول لك مثلا أكملي في سورة البقرة، أكملي أهل أخت أنتمكم البقرة وفصلت وهود والفرق، صح كله ده، خلاص والمؤمنون. طيب يبقى احنا دلوقتي هنقول يا جماعة، هنعرف هندي مثال لبعض هذه الآيات. مثلا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، هذه في سورة الايه البقرة. ولقد آتينا، عشان اللي عايز يعرف الآية بيقولوا لي عايزين نعرف الرقم، اللي هي الآية رقم 87 في سورة البقرة. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. في سورة هود، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. دي جت فين يا جماعة؟ في هود وفصلت، في هود وفصلت، الآيتين دول متماثلتان. اللي خلي بالنا بقى، الآية دي بتاعت هود وفصلت، نفس الصيغة في هود هي نفسها بالضبط في سورة فصلت، يبقى آيتين متماثلتان. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك. وجاءت كمان في المؤمنون زي ما قلته، ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وبعد كده تطلعيها انت في باقي الصور، او لما تيجي في موضعها طبعا احنا هنقولها وهندي لها العلامات في سورة الفرقان والقصص وايه والسجدة. يبقى 7 مواضع، يبقى 7 مواضع في القرآن جاء ولقد آتينا موسى الكتاب. يعني من طبعا في الاختبار في صور المتشابهات نقول لك اكملي ولقد اتينا موسى الكتاب في صوت السجده مثلا، ولقد اتينا موسى الكتاب في صوت الفرقان، وهكذا. يبقى انت لازم تعرفي تكملي كل موضع من هذه المواضع، يبقى ديت بتيجي في عده مواضع في القران، بدايه الايه اللي بدايه الايه ثابته في كل هذه المواضع، ولقد اتينا موسى الكتاب، ولكن بيختلف اللي بعديها، ولذلك يجب ان احنا نعرف الايه الاختلاف، هذا الايه الاختلاف. ننتقل الى في وقت، لان دي الصورة اللي جاية هتبقى طويلة شوية، عندكم وقت ولا ندي صورة بسيطة وبعدين نبقى نديها الحلقة الجاية؟ هندي صورة بسيطة ونخلي الصورة الكبيرة المرة الجاية إن شاء الله. الصورة 7 من هذه الصور هي آيات تتشابه مع إبدال كلمة بأخرى أو حرف بحرف. هنبص نلاقي الآية جت في موضع بشكل معين، وجاءت نفسيها بالظبط برضه في موضع اخر باختلاف كلمه او حرف بس، يعني هنا غير هنا. زي مثلا ما جاء في سوره طه الايه 53، الايه 53 من سوره طه، الذي جعل لكم الارض ايه مهدا وسلك لكم فيها سبلا، الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. والثانيه الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا. فين يا حياه القران دي الثانيه دي؟ فين اللي هي جعل؟ الاولانيه وسلك قلنا في سوره طه، الثانيه وجعل لكم فيها سبلا فين؟ لا مش في الانبياء، ايوه في الزخرف، سوره الايه الزخرف، الله تعالى في سوره الزخرف. فبرضه من ضمن عشان نبقى مهره في القران ونبقى مع الصفا الكرام المهره، ان احنا الصور دي بتثبت لنا القرآن، ولما نعرف دي جت فين ودي جت فين ودي جت فين ودي جت بطريقة ايه ودي جت بطريقة ايه، هتبص نلاقي ان ثبتت لنا القرآن. يبقى في سورة طه جاء فيها وسلك، اللي هي وسلك. اما في الموضع اخر وايه اما في الموضع الاخر وجعل لكم فيها سبلا، اللي هي في سورة ايه الزخرف. هنختم بقى بمثال اخر في هذا الموضوع، اللي هو ابدال كلمه باخرى او كلمه او حرف بحرف. هنلاقي ايه تبدل حرف مثلا في سوره البقره، وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وايه وكلا وكلا. اما في سوره الاعراف، ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا. يبقى هنا وكلا وهنا فكلا. وانا بدي مثال بسيط كده او تذكره بسيطه، ان حرف الفاء في سوره الاعراف اسم السوره الاعراف، اسم السوره الاعراف في حرف الايه الفاء. هنبص نلاقي جاء فيها هنا اهوت بالفاء، يبقى في سوره الاعراف جاءت بالفاء، ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا. اما بقى رغدا تتقدم ورغدا تتاخر، ما جبتهاش في التقديم والتاخير، لان ان شاء الله هنقولها في موضعها ان شاء الله. طيب دلوقتي علشان دلوقتي احنا كده استكملنا تقريبا ساعه، مش عايز اقصر عن ساعه، لان انا مش عايز اعطي اكثر من هذا. انا عايز اللي احنا خدناه النهارده هو ده نثبته ونذاكره ونعرف المواضع بتاعته ونستعد للحلقه القادمه. يبقى دلوقتي احنا اعطينا بعض الصور، كمان احنا لسه ما خلصناش الصور، يعني احنا لسه بندي صور وامثله، لا لسه ما بدايناش في الايه في الكتاب، او ما بدايناش في بقى ايه كل صوره هنبتدي ايه تفصيلها. عايز تقولوا لي بقى الطريقة، او يعني انتوا تستعدوا للاسبوع القادم ان شاء الله وتكونوا حضرتوا رأيكم، هل ان احنا هندي نمشي على اي طريقة من الطرق اللي انا قلتها لكم، هل من الاول ولا بالصورة، الصورة الاولى فيها كذا الصورة الثانية كذا. المرة الجاية يعني لو احنا قلنا تحضروا لي بقى باقي الصور، هقول لكم على باقي الصور علشان الاخت اللي عايزه تحضر. مثلا في مثلا صور الاكثر انتشارا والاقل انتشارا، انا عامل برضه موضوع كده نقول الاكثر انتشارا والاقل انتشارا. طيب خلاص اتقنوا الاماكن اللي احنا قلنا عليها، والاماكن الاماكن الوحيده المكان الوحيد والحاجات دي كلها اللي انا قلت عليها، عشان ممكن نسأل فيها المرة الجاية. وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله اللي عنده أي سؤال يحضره للأسبوع القادم إن شاء الله. وإذا كان في الأخت إن شاء الله تعمل لنا صفحة تواصل، بحيث اللي عنده أي سؤال نحضره الأسبوع الجاي، أو أي اقتراح أو أي حاجة أنتوا عايزين تقولوها، أنا هخش على صفحة التواصل ديت ونقدر نرد عليكم، أو أرد عليكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، ويكون في تواصل بيننا، وإن شاء الله نفع الله بنا وبكم، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان حسناتنا ويتقبل منا ومنكم، وجزاك الله اللهم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحضروا الكلام اللي احنا عملناه تذاكروه ان شاء الله. تم فتح الصفحه في مكان، الاخت بتقول لكم اهو تم فتح، وفي رابط كمان اهو.